إذاعة البيان تقدم برنامج مسائل في فقه الجهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وبعد، بعد أن استعرضنا أدلة القائلين بجواز الاستعانة بالكفار وناقشناها في المحور الثالث ورددنا عليها من وجوه عدة، وذكرنا في المحور الرابع الأدلة على جواز الاستعانة بالكفار في القتال مطلقا، لازلنا في المحور الرابع بعد أن استعرضنا الأدلة على عدم جواز الاستعانة بالكفار مطلقا، سنذكر أقوال بعض أصحاب المذاهب في التحريم والمنع. وتحريم ومنع الاستعانة بالكفار في القتال مطلقا هو مذهب المالكية والحنابلة في المعتمد. فمن فقه المالكية قال الإمام مالك رحمه الله: لا أرى أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين إلا أن يكونوا خدما أو نواتية. وقال ابن القاسم رحمه الله: لا يستعان بالمشركين في القتال لقوله صلى الله عليه وسلم: لن أستعين بمشرك، ولا بأس أن يكونوا نواتية أو خدمة. وفي متن مختصر خليل: وحرم نبل سم واستعانة بمشرك إلا لخدمة. قال في الشرح الكبير: وحرم علينا استعانة بمشرك، والسين للطلب، فإن خرج من تلقاء نفسه لم يمنع على المعتمد إلا لخدمة منه لنا كنوتي أو خياط أو لهدم حصن. قال الدسوقي رحمه الله في الحاشية: قوله بمشرك المراد به مطلق الكافر، لا خصوص من يشرك مع الله إلها آخر، فهو من إطلاق الخاص وإرادة العام. قوله لم يمنع على المعتمد أي كما هو سماع يحيى خلافا لأصبغ، حيث قال بالمنع في هذه أيضا. قلت: وما ذهب إليه أصبغ هو الأصح الذي تشهد له النصوص التي سبقت معنا، ففيها كلها أن المشركين خرجوا من تلقاء أنفسهم من غير طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم بهم ردهم ومنعهم من الخروج على المسلمين. ومن فقه الحنابلة قال ابن قدامة رحمه الله: فصل ولا يستعان بمشرك. وبهذا قال ابن المنذر والجوزجاني وجماعة من أهل العلم. وعن ما يدل جواز الاستعانة به وكلام الخرقي يدل عليه أيضا عند الحاجة، وهو مذهب الشافعي لحديث الزهري الذي ذكرناه وخبر صفوان بن أمية. ووجه الأول ما روت عائشة قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر حتى إذا كان بحرة الوبرة. الحديث وروى الإمام أحمد بإسناده عن عبد الرحمن بن حبيب قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوة أنا ورجل من قومي ولم نسلم، ولأنه غير مأمون على المسلمين، فأشبه بالمخذل والمرجف. قال ابن المنذر: والذي ذكر أنه استعان بهم غير ثابت. وقد قال الماوردي رحمه الله: قوله ولا يستعين بمشرك إلا عند الحاجة، هذا قول جماعة من الأصحاب، أعني قوله عند الحاجة، منهم صاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب، وقدمه في البلغة. والصحيح من المذهب أنه يحرم الاستعانة بهم إلا عند الضرورة، جزم به في الخلاصة، وقدمه في الفروع والمحرر والرعايتين والحاويين. وأطلق أبو الحسين وغيره أن الرواية التي لا تختلف أنه لا يستعان بهم ولا يعاونون. قلت: والمعتمد عن الإمام أحمد هو المنع من الاستعانة بالمشركين مطلقا. وقد أخرج الخلال عن أبي طالب قال: سألت أبا عبد الله: يستعمل اليهودي والنصراني في أعمال المسلمين مثل الخراج؟ قال: لا يستعان بهم في شيء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يستعان بأهل الذمة في عمالة ولا كتابة، لأنه يلزم منه مفاسد أو يفضي إليها. وسئل أحمد في رواية أبي طالب في مثل الخراج فقال: لا يستعان بهم في شيء. وما حكي عنه بخلاف ذلك ينزل منزلة إباحة الميتة للمضطر إن صح. وقد قال القاضي أبو يعلى رحمه الله في أحكام قتال أهل البغي: ولا يستعين على قتالهم بمشرك معاهد ولا ذمي، وقد منع أحمد من ذلك في قتال أهل الحرب، فأولى في قتال البغى. وبالإضافة لما بيناه من أن المنع من الاستعانة بالكفار في القتال هو المعتمد عند المالكية والحنابلة، فقد روي ذلك عن الإمام الشافعي نفسه، وهو من رؤوس القائلين بالجواز كما سبق معنا. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وقد روي عن الشافعي المنع من الاستعانة بالكفار على المسلمين، لأن في ذلك جعل سبيل للكافر على المسلم. وقد قال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. بل قد جاء في تفسير القرطبي أن المنع هو الصحيح من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. قال القرطبي رحمه الله: قال ابن خويز المنداد: هذه الآية مثل قوله تعالى: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وقوله تعالى: لا تتخذوا بطانة من دونكم، تضمنت المنع من التأييد والانتصار بالمشركين ونحو ذلك. وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج إلى أحد جاءه قوم من اليهود فقالوا: نسير معك. فقال عليه الصلاة والسلام: إنا لا نستعين على أمرنا بالمشركين. وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي. وأبو حنيفة جوز الانتصار بهم على المشركين للمسلمين، وكتاب الله تعالى يدل على خلاف ما قالوه مع ما جاء من السنة في ذلك، والله أعلم. تنبيه: ما يرخص فيه من الاستعانة بالكفار قوله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نستعين بمشرك، نفي يعم كل ما يسمى استعانة بالمشركين في أي أمر من الأمور. قال ابن حزم رحمه الله: وهذا عموم مانع من أن يستعان به في ولاية أو قتال أو شيء من الأشياء إلا ما صح الإجماع على جواز الاستعانة به فيه، كخدمة الدابة أو الاستئجار أو قضاء الحاجة ونحو ذلك، مما لا يخرجون فيه عن الصغار. والمشرك اسم يقع على الذمي والحربي، إلا أنه قد جاء ما يخصص هذا العموم. ومن ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية أدرعا وسنانا في غزوة حنين، فقال: يا رسول الله، أعارية مؤداه؟ قال: عارية مؤداه. فجاء الخبر باستعارته صلى الله عليه وسلم أدرعا وسلاحا من صفوان بن أمية حال كفره، وقد سبق معنا ثبوت ذلك. فيجوز استعارة السلاح وما يشابهه من الكفار للحاجة، وليس هذا من الاستعانة المنهي عنها لثبوت المشروعية. قال القرطبي رحمه الله فيه أيضا: جواز استعارة السلاح وجواز الاستمتاع بما استعير إذا كان على المعهود مما يستعار له مثله، وجواز استلاف الإمام المال عند الحاجة إلى ذلك ورده إلى صاحبه. وحديث صفوان أصل في هذا الباب. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد الفقهية المستنبطة من غزوة حنين، ومنها أن الإمام له أن يستعير سلاح المشركين وعدتهم لقتال عدوه، كما استعار رسول الله صلى الله عليه وسلم أدراع صفوان وهو يومئذ مشرك. وعن ابن رشد رحمه الله بعد تقرير مذهب المالكية من تحرير الاستعانة بالكفار في القتال قال: ولا بأس أن يستعار منهم السلاح. ومما جاء في قصة الحديبية عن المسور ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية الحديث، فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العوذ والمطافيل، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت الحديث. قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، ومنها أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة، لأن عينه الخزاعي كان كافرا إذ ذاك، وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه أخبارهم. وقال الشوكاني رحمه الله كذلك فيما يستفاد من الحديث، وأن الاستعانة بالمشرك الموثوق به في أمر الجهاد جائزة للحاجة، لأن عينه الخزاعي كان كافرا، وكانت خزاعة مع كفرها عيبة نصحه، وهذا مقيد كما هو مصرح به بمن كان أمينا موثوقا به مع قيام الحاجة إلى ذلك. وقد سبق في الحديث وصف خزاعة بأنهم كانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله وكانوا عيبة نصح، العيبة بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة، ما توضع فيه الثياب لحفظها، أي أنهم موضع النصح له والأمانة على سره. ونصح بضم النون، وحكى ابن التين فتحها، كأنه شبه الصدر الذي هو مستودع السر بالعيبة التي هي مستودع الثياب. فهذه صفة من تجوز الاستعانة به من الكفار هنا، أي في غير القتال، فإن وجدت فالجواز مقرر، وإلا فلا، تسد الأفق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل، ثم من بني عباد هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية، قد غمس يده في حلف آل العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش، فأمناه ودفعا إليه براحلتهما، ووعداه غار ثور بعد 3 ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال 3، فارتحلا، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الديلي، فأخذ بهم أسفل مكة وهو طريق الساحل. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث بقوله: باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث استئجار المسلم الكافر على هداية الطريق إذا أمن إليه. وقال الشوكاني رحمه الله: والحديث فيه دليل على جواز استئجار المسلم للكافر على هداية الطريق إذا أمن إليه. وقد ذكر البخاري هذا الحديث في كتاب الإجارة، وترجم عليه: باب استئجار المشركين عند الضرورة وإذا لم يوجد أهل الإسلام، فكأنه أراد الجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم: أنا لا أستعين بمشرك. ومن نصوص الفقهاء هنا ما جاء في مختصر خليل: وحرم نبل سم واستعانة بمشرك إلا لخدمة. قال في الشرح الكبير: وحرم علينا استعانة بمشرك، والسين للطلب، فإن خرج من تلقاء نفسه لم يمنع على المعتمد إلا لخدمة منه لنا، كنوتي أو خياط أو لهدم حصن. قال الدسوقي رحمه الله في الحاشية: قوله إلا لخدمة، اللام بمعنى في، أي إلا إذا كانت الاستعانة به في خدمة لنا فلا تحرم، والمحرم إنما هو الاستعانة به في القتال. قوله أو لهدم حصن، أي أو حفر بئر أو متراس أو لغم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.